بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هل قررنا حديث المحفظة؟ ما هذا البدع يا شيخ؟ اشتبه لنا يا شيخ. طيب يا إخوان، الحديث الذي معنا أو هذا الباب الذي بين أيدينا الليلة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله. وتعرفون ودائما نكرر ونذكر، المراد بهذه الأبواب الرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة. في هذا الباب أراد أن يرد على المرجئة والخوارج على حد سواء، لأنهم يقولون بتفاضل الإيمان وشعب وأجزاء، بل يعتقدون أنه كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتفاضل. ويظهر جليا تصدير الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه بصيغة أفعل التطبيق: أنا أعلمكم بالله. دل على أن الإيمان يتفاضل، والعلم بالله يتفاضل، والمعرفة التي في القلب تتفاضل. ثم في بعض الروايات لهذا الحديث: أنا أعرفكم بالله. يرد في الدرجة الأولى على الكرامية الذين حصروا الإيمان في القول ولم يعتبروا العلم، علم القلب، ولم يعتبروا معرفة القلب، لم يعتبروا تصديق القلب، لم يعتبروا الاعتقاد الذي هو من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولذلك أتى بهذه الجملة من الحديث، قال: وأن المعرفة فعل القلب. وأن المعرفة، هذه الجملة واضحة، تأسيس وتأصيل لمعتقد أهل السنة والجماعة، أساس التصديق، أساس الاعتقاد، المعرفة. معنى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. قال: وأن المعرفة فعل القلب. طيب، إذن في هذا تدمير وتحطيم لمذهب الكراهية الذين لم يعتبروا المعرفة، لم يعتبروا الاعتقاد عليه السلام وبركاته. قال: وأن المعرفة فعل القلب، عمل القلب. ولذلك قال أهل السنة والجماعة: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. كذلك يقول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل اختصارا. نعم، قول القلب واللسان وعمل الجوارح والقلب، عمل الجوارح والقلب. معنى فيقول أهل السنة والجماعة: المراد بقول القلب هو التصديق، هو التصديق. معنى هذا قول القلب، تصديق، اعتقاد. أما عمل القلب فالرهبة من عمل القلب، الخوف من عمل القلب، الخشية من عمل الإنابة، المحبة، الإحباط وما إلى ذلك، فإن هذا من أعمال القلوب. والحياء شعبة من الإيمان، من أعمال القلب، من أعمال القلب. وهل أول واجب على المكلف هو المعرفة، أو ما هو أول واجب على المكلف؟ الأشاعرة ومن نحى منحاهم قالوا أول واجب على المكلف النظر، فإن استدلال على وجود الله عز وجل، على كونه خالقا رازقا موجدا، على كونه معبودا، وهذا منافي لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلم يأمرهم بالنظر ولا بالشك ولا بالاستدلال ولا بقصد النظر كما قالوا، لا، إنما هذا أمر مستقر في الفطر، وجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الرب المعبود هذا أمر مستقر في الفطر، فكيف نتعب أنفسنا في شيء هو في فطر الناس مغروز فيها؟ وقد أخذ الله الميثاق على الناس في الزمن الأول وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا الميثاق ميثاق قولي، لا ميثاق تمثيلي كناية مجازي، لا كما يقول البعض، لا. فأثر هذا الميثاق موجود في الفطرة، أثره موجود، لو سئل الإنسان عنه لا يذكره، لكن موجود في الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قالوا أن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى استدلالا، أي من قول الله تعالى، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكسب القلب هو المعرفة والتصديق والاعتقاد والهم والإصرار. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وإن كانت الآية في الأيمان فلا بأس لاستدلال بها في باب الإيمان وأصول الإيمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام، والراجح أنه بالتخفيف، تخفيف اللام كما أخبر هو عن نفسه، ومنهم من يرجح التثقيل، تثقيل اللام وليس بالصواب. محمد بن سلام بن فرج السلمي مولاهم أبو عبد الله البخاري البيكندي، ثقة ثبت، محمد بن سلام. قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي، قالوا في محمد بن سلام هذا هو بالتخفيف وما سواه بالتشديد، وما سواه من العلماء الآخرين بالتشديد. قال أخبرنا عبدة وعبد بن سليمان أبو محمد الكلابي الكوفي ثقة شر، عن هشام عن أبيه عن عائشة، ولا شك ولا ريب أن هشاما هذا هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهشام هذا هو شيخ الإسلام، وقالوا اختلط بآخر، وهو لم يختلط، لما حدث له تغير يسير، وفرق بين التغير والاختلاط. وكان الكوثري يقدح في هشام، وسبق أيضا الكوثري من قدح في هشام، لكن هذا القدح لا يضر، وكل ما فيه بغير حجة. فكان الإمام الذهبي يقول أحسن الله عزائنا فيك يا ابن القطان، ابن القطان الفاسد، كان يتكلم في هشام فقال أحسن الله عزائنا فيك يا ابن القطان، فهشام شيخ الإسلام لا يقدح فيه بكلام مثل كلام القطان رحمه الله. عن هشام، وسبق معنا عدة ممن يسمى بهشام، هشام بن حسان القردوس، وهو عن ابن سيرين، يروى عن ابن سيرين. إذا أطلق عن محمد بن سيرين فهو ابن حسان القردوس. هشام عن قتادة، أو هشام عن يحيى بن أبي كثير، هو هشام بن أبي عبد الله دستوائي عليه السلام معنا. هشام ابن يوسف الصنعاني، هشام بن يوسف الصنعاني عن يحيى بن أبي كثير أظن تحقق منها. إذا معنى عدنا ممن يسمى بهشام، عن هشام ابن الدستوائي، هشام ابن عروة، هشام ابن حسن القدوس، هشام ابن يوسف القاضي حسن، عن أبيه قلنا هو عروة ابن الزبير من العوام الملقب بالصابر المحتسب، كان عروة من الفقهاء من المحدثين الفقهاء، وله زوجة ما اسمها فاطمة بنت المنذر، فطيها أيضا محدثة. طيب والمنذر أظنه ابن أسعد بن زرارة. قال عن أبيه عن عائشة، عفوا ليس من أسعد بن زرارة ولكن المنذر، المنذر ابن الزبير بن العوام، يعني هو تزوج ابنة عمه، تزوج ابنة عم، إنما لقصد عمرو بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة الأخرى اللي هي تلميذة عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه أم عبد الله، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، بما لا يشق عليهم، كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم بما لا يشق عليهم. وقد ذكروا له امرأة يقال لها الحولاء بنت تويل، ذكروا لها، ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام صلاتها وصيامها وعبادتها بالليل، فقال ما عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا أو لا يسأم حتى تسأموا كما في الرواية الأخرى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحب الدين إليه أدومه وإنقاذ، أدومه وإنقاذ، فلم يكن عليه الصلاة والسلام من عادته أن يشق على أصحابه، فربما ترك الشيء المسنون من النوافل خشية أن يفرض على الصحابة رضي الله عنهم، وذاك في زمن الوحي، كان يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرض عليهم لو داوم على هذا الشيء المسنون من النوافل والتطوعات. قال إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها ودقيق ملاحظتها، حكاية الواقع تعيش الدين بكليته، فتحكي لنا هذا الشيء وهذا الملحظ العظيم الهام، إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول. قال العلماء وجه غضبه صلى الله عليه وسلم أنه فهم منهم أو هم أرادوا أن من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا بأس لو وقع له شيء من القصور أو من التقصير أو قلل من الطاعة فغضب صلى الله عليه وسلم. يفسر هذا قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، لما كانت أم المؤمنين تقول له تشق على نفسك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني الواجب أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة، ومن هذه النعم ومن أجلها غفران الذنوب، إذا يزداد من الطاعات ويعني يعمل على تحصيل ورفع الدرجات. من هنا كان غضب النبي عليه الصلاة والسلام فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وعلمكم بالله أنا. وهذا هو الشاهد من سياقة هذا الحديث في هذه الترجمة وهذا الباب، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه بصيغة أفعل فرضين، يدل على أن الإيمان يتفاضل ويتبعض ويزداد وينقص. ولأهمية هذه الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر في هذا الحديث نمر عليها سريعا. قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد: الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، بل من الجهة الأخرى أن الرجل لا يزال يتزود من الأعمال الصالحة ويترقى فيها، وكلما ترقى فيها ازداد، فإن الحسنة تجر الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال الثاني أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليه استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. الثالثة الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بالأوامر والنواهي، وتارة يأتيهم بالرخص، فهم قالوا ربما لا نأخذ بهذه الرخص، لسنا مثلك يا رسول الله. كان ينهم عن الوصال ويواصل صلى الله عليه وسلم، كان ينهم عن الوصال ويواصل، صحيح يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وهم ليسوا كذلك فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الوصال. قال قال ثالثا الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. انظروا إلى من عبد الله بن عمرو بن العاص لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم في الأسبوع يومين اثنين وخمسة، أن يصوم يوما ويفطر يومين، عرض عليه عدة يعني صور عليه الصلاة والسلام يريد التخفيف عليه، لكن أصر عبد الله بن عمر أن يمشي على طريقته في الصيام، سرد الصيام. ومع ذلك جاء في آخر أيام في آخر عمره قال لو أني أخذت برخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أولى، لما ضعف بصره وضعف قوته ورق عظمه وكبر سنه قال يا ليتني أخذته برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرابع أن الأولى في العبادة القصد والملازمة، يعني الاعتدال والاتزان والوسطية، لا الغلو ولا التنطع، لا المبالغة المفضية إلى الترك، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الإزدياد من الخير، لا يريدون أن يقف عند حد معين بل يريدون الزيادة دائما. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم أو قصر في الفهم، تحريضا له على التيقظ. السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهات والتعاظم. من أين نأخذ هذا؟ عند صاحب شرط عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم الله وأعلمكم به بالله أنا سنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، من باب التحدث بالنعمة لا التعالي ولا التعاظم. الثامنة بيان أن لرسول الله عليه الصلاة والسلام رتبة الإنسانية لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، ولذلك الخلق على أربعة أصناف، منهم من آتاه الله القوة العلمية والعملية وله الأنبياء المرسلون، ومنهم من آتاه الله قوة علمية ولم يؤته قوة عملية، والصنف الثالث منهم من آتاه الله هو من آتاه الله قوة عملية ولم يؤته قوة علمية. القسم الرابع والصنف الرابع لم يؤتوا قوة علمية ولا عملية، نسأل الله العفو والعافية. ولهم الكفار. قال الحديث الثاني أخوان اللي بعده: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. من هنا للطبعية، والكراهية هذه أخوان عمل القلب، عمل القلب. لا زال يدندن الإمام بخاري رحمه الله في الرد على الكرامية الذين حصروا الإيمان في القول فقط. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. مستلزم هذا محبة الدين، محبة الإسلام. وإذا كره الشخص أن يعود في الكفر استلزم هذا أنه يحب البقاء والثبات على الإسلام، ثبتنا الله إياكم. كان ربما سفيان الثوري يبكي ويسأل: لما تبكي؟ فيقول: أخشى أن أسلب الإيمان قبل أن أسلب الإيمان قبل الموت. نعم. يقول: باب من كره أن يعود في الكفر. المرجئة يؤمنون الناس من هذه الجهة، يقول: لا ضر الإنسان مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيؤمنون الناس ويجب الخوف من الكفر، يجب الخوف من المعصية، كما قال عبد الله بن مسعود: المؤمن يرى ذنبه كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب جاء على أنف قلب يعتبر. قال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. ولذلك كان بلال يعذب ومع ذلك باطن على إيمانه وتوحيده وتضليله. لماذا مع أنه يعذب يلقى الهوان والعذاب، يعذب في رمضاء مكة، يعذب بالنار، يعذب بألوان العذاب، مع ذلك صابر؟ لماذا؟ هكذا إذا خلطت بشاشة الإيمان كله. قال: حدثنا سليمان بن خلفان النجيم الأزدي، نجيم بالله الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري، نزيل مكة وقبره، ثقة إمام حافظ، سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن قتادة وابن الدعام السدوسي أبو الخطاب ولد أكمة. وترون أن قتادة يعنعن عن أنس. قال: عن أنس رضي الله عنه، لكن أيضا لا ننسى أن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. قال: عن أنس وهو الصحابي الجليل أبو حمزة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا متفق عليه: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. إذن في هذا الحديث ثلاث خصال: الخصلة الأولى بيان فضيلة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا. الثاني، الخصلة الثانية، الحب في الله والبغض في الله، لا من أجل مصلحة ولا من أجل دنيا ولا من أجل شيء مما يزول، ولكن المراد محبة الله سبحانه وتعالى. الفصلة الثالثة هي الحث على الثبات والدوام على الحق، ولو أودي الإنسان ما أودي يصبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أودي ما لم يؤذ أحد وأخيف في الله ما لم يخط أحد، ومع ذلك ثبت عليه الصلاة والسلام. وقديما قالوا من ثبت نبت، من ثبت نبت، بقي وأثمر، إذا نبت نبتت يعني ثبتت الشجرة نبتت أثمر. كذلك الإيمان في القلوب إذا ثبت أثمر. هنا على التقدير ماذا في ماذا أحب إليه من الناس وهم. أيضا نعم هذا ملحظ صحيح، لكن هو أراد ماذا؟ قال إيش الخصلة الثالثة، أراد أن يدلل على الخصلة الثالثة وهي الثبات، وناشئ من الكراهية التي في القلب للكفر وأهله، والبغض للكفر وأهله، ومحبة الإسلام وأهله، إشارة إلى أن الكراهية عمل القلب والمحبة عمل القلب، والكرامية لم يعتبروا عمل أصلا. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس من أخت الإمام مالك، وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، والإمام البخاري رحمه الله أخذ منه كتبه وانتخب منها معنا فأخرج منها ما هو في الصحيح. قال حدثني مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة، وأبوه كذلك ثقة، يحيى ابن عمار بن أبي الحسن الأنصاري المازني المدني، عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان. ومعنى ثلاثة ممن يسمى بسعد بن مالك، هذا أحدهم أبو سعيد، والآخر سعد بن أبي وقاص، والثالث سعد والد سهل السعد. قال يدخل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة. نهر الحياة، الحياة هو المطر، المطر أو الحياة وهي ضد الموت. شك مالك، وهناك لفظة الحياء بالهمزة وهي خطأ، شك مالك، وكان مالك شكاكا، كان مالك شكاكا، وربما عليه السلام ربما إذا شك في شيء ضرب عليه، ضرب عليه. تفضل هنا شيخ محمد، هنا هنا مول هات الكرسي، تفضل تفضل هنا ما يأتون بكرسي، تفضل شيخ. إذن يا إخوان بارك الله فيكم جميعا، قوله في نهر الحياة، الحياة هو المطر، ولازال هذا ولازال ولازال هذا اللفظ المتداول عند العرب، يقولون جاء الحياة جاء المطر إنه سبب الحياة، أو الحياة بالتاء إنها ضد الموت. شك مالك، وكان مالك شكاكا، والشك من مالك هذا ناشئ عن ورع، ناشئ عن ورع، ولم يقدح هذا في حفظ الإمام مالك، إنما يقدح فيما هو شيء الحفظ. على إخوان كان إذا شك في حديث يقولون كان مالك شكاكا، كان مصعب شكاكا، هذا ناشئ عن الورع وعدم المجازف. المجازف يعني يلقي الكلام على عواهنه ولا يضع له حمالا إذا كان هناك شك. انظروا إلى الإمام، هذا نتعلم منه، تعلم منه الورع يا إخوان، تعلم منه عدم الجرأة، لا يتجرأ الشخص، لا يجازف إذا لم يكن متأكدا مستوطفا المسألة، يرجئها يؤخرها في البحث، لا بس. هذا يعني يرفع قدر الشخص، هذا الصنيع يرفع قدر الشخص، لا يحط من قدر. نعم. كم كان مالك رحمه الله يسأل عن المسائل، سئل عن قطع 40 مسألة فأجاب عن 6 مسائل وسأل مسألة. وكان عبد الله بن وهب يقول لو شئت أن أملأ ألواحي من كلام مالك لا أدري لا أعلم لما لات، دليل أنه كان يكثر منها. قال شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة، أصاب الحبة كسر الحال، أظن بعض الطبعات فيها الحبة، فينبتون كما تنبت الحبة. الحبة هذه جمع يا أخواني، ليس لفظا مفردا، المراد به بذور النباتات التي ليست بقوت، نباتات الصحراء التي يأتي بها السيل. كما تنبت الحبة في جانب السيل، السيل عندما يأتي يجري في الأرض فيصيب جانب الأرض من هنا ندوة ماء، ومن كذلك ينتهي، لكن يترك ندوة هنا وندوة هنا على الجانبين، في هذه الندوة تنبت هذه البذور، معنى تنبت الحبة. حبة حبة افرضوا حبة بالفتح، معنى. وأما الحب فمفرضه أيضا حبة بالفتح، حب الشعير حب الحنطة حب البر إلى آخره، كلاهما في المفرد سواء، كلاهما في المفرد على وزن واحد. الحبة أشار إلى هذا خاف رحمه الله، تنبتون كما تنبت الحبة، الصواب الحبة بكسر الحاء فتكون جمع، معنى يقول أما جمع الحبة اللي هي الحنطة ولا فهي حب حب حب البر حب الشعير لا. كما تنبت الحبة، الحبة هذه تنبت يا إخوان تظهر يعني ملتوية كده صفراء، وعند صيبها الخضرة فيها بعض، أول ما تخرج صخر الصفراء ملتوية في جانب السيل، يعني مش في الماء نفسه، في جانب السيل أي في جانب أثر السيل فيما أثر في الجدران، الجدار يعني الأرض يجرفها زي اللي بيطلع على طرف الأناية كده تمام، بس هي لما بيكون من وراء السيل بيكون له وصف غير وصف اللي بيزرعوا الزراع يعني. ألم ترى، لأنه يعني يختلف الوصف تماما، إن طبعا ماء السيول يختلف عن ماء الذي يأخذونه إما من الترع وإما بالمكان وإما يختلف. يقعد طبعا يا إخوان ماء السيل هذا في 6 أشهر، الندوة ندوته في الأرض تقعد 6 أشهر أو قريب من الموسم كله، ما يحتاج الرجل المزارع أن يعني يسقي ماء، لا خلاص اتركه على ما هو، يقعد الموسم. أما البلاد هذه الغيطان إذا زرع يحتاج كل 5 أشهر يعني كل كذا كل كذا يعطيه ماء، إنما ندوة السيل تقعد 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر والزرع على ما هو، لم يسقي الفلاح المزارع بعد. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، هؤلاء الموحدون العصاة معنا يا إخوان، يخرجون من النار ضبائر ضبائر قد تفحموا، ينبتون مرة أخرى. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب، وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن حسن المازني وقال خردل من خير، والخردل معروف هو الحبات الهباء الذي يرى في ضوء الشمس، وقال خردل من خير أي خردل من خير بعد التوحيد، بعد التوحيد بعد الأصل الذي هو لا إله إلا الله. قال كم حديثا قرأنا يا إخوان؟ حديثين؟ هم 3. الأول حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها، جميل. من عنها؟ عروة. عروة بن الزبير بن أختها. ومن عنه؟ هشام. ومن عنه عبد بن سليمان كده، ومن عنه محمد بن سلمان دي كندي سنتو. من شيخ البخاري ده؟ محمد بن سلمان. ومن شيخه؟ عبد بن سليمان. ومن شيخه؟ هشام. ومن شيخه هشام؟ عروة أبوه الملقب بالصبر المحتسب. ومن صحابي الحديث؟ عائشة رضي الله عنها. الحديث الثاني حديث من الصحابة؟ أنس. أنس متفقون عليه معروف. من عنه؟ ومن عنه؟ ومن عنه كذلك؟ سليمان بن حرب الأزدي الواشي. طيب الحديث الثالث حديث من الصحابة؟ أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري معنا في إخراج أقوام من الناس يخرجون من النار ضبائر ضبائر ضبائر فيوضعون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون. في رد على المعتزلة على الخوارج. المعتزلة قالوا إذا دخل النار لا يخرج، الخوارج قالوا إذا دخل النار لا يخرج. معنا هذا نوع من أنواع الشفاعة، يدخل في أحاديث الشفاعة وفي باب الشفاعة. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، خروج الموحدين العصاة من النار لو دخلوا. وفي محل الشاهد في أين؟ عند أخينا عبد الله. محل الشاهد للباب في حديث أبي سعيد الخدري، أي أن أهل الجنة يخرجون بعد أن أهل الجنة. في شاهد آخر احنا عايزين نركز عليه الآن. من كان يخرج الله أكبر. في تفاضل، قال إيش؟ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال مثقال حبة من خردل، مثقال في بعض الروايات خردل من خردل. في أيضا في الروايات الأخرى مثقال ذرة، معنى مثقال برة إلى خير. المثقال شيء معروف معهود عندهم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب المعنى المعنوي، الإيمان أمر معنوي، أراد أن يقربه للصحابة فقربه ومثله بشيء محسوس، مثقال محسوس عنده. معنى يقول فضلت نحن قلنا المثقال حبة خردل من الإيمان زيادة على التوفيق لما يكون في وسط التوفيق، ويعتبرون الإيمان فيها على الجوارح. ليس هذا المقصود هنا، بس نحن في هذا بارك الله فيكم. الأحاديث في هذا الباب جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. هذا حديث مقيد، هناك حديث مطلقة لم يعتبر إلا قول لا إله إلا الله فقط كحديث صاحب البطاقة. فنحن لم نذكر كل حديث من ذلك، واضح؟ لكني أردت فقط شرح لهذه الجملة معنا، لأنه بارك الله فيك كده التوحيد وحده ثقيل، ما نقول يوازي خردلة. لا والله وأفضل من هذا حديث صاحب بطاقة ثقلت الموازين، ثقلت 99 سجلا ولا يثقل مع اسم الله شيء. معنى إخوان، فحديث صاحب البطاقة ظاهره بين واضح أنه ليس معه إلا كلمة توحيد. معنى إخوان، لكن قالها بإخلاص، ابتغى بذلك وجه الله. بين ابن القيم رحمه الله أن الرجل الذي هذه مواصفاته كما في مدارس السالكين، إيمانه ربما يزن الجبال، مفاتيح الجبال، لأنه قال بإخلاص ويقين. معنى لما جاء 99 سجلا طاش أمام كلمة الفتح، لكن هنا المراد حبة خردل فيما زاد عن التوحيد. لكن هو عنده معاصي، صاحب حبة خردل هذه عنده معاصي وعنده كبائر لم يتوب منها، وهو في خطر المشيئة. وهذا اعتقاد السنة والجماعة. تفضل شيخ سعد. في حديث الإنكار وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إذا أنكر الإنسان بقلبه في نهاية الحديث. سلمك الله. ابن تيمية رحمه الله بين شرح هذا الحديث في المجلد السابع مجموع الفتاوى، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان الواجب، مش من أصل الإيمان، لا، الإيمان الواجب الذي إذا ترك الإنسان به شيء يكون عصيا مرتكبا كبيرة. معنى شيء وأيضا في تفصيل آخر أريد أن نبقى عليه قبل أن نخرج في الشيء المنكر نفسه. وفي منكر كفر مخرج من الملة، وفي منكر كبيرة، وفي منكر صغيرة. فإذا انصب على أن قلب هذا الرجل لم ينكر المنكر الذي هو كفر أكبر فهذا مزيل لأصل الإيمان. وابن تيمية رحمه الله كلامه يتنزل فيما دون ذلك، واضح؟ يعني إذا رأى منكرا ليس مفهوم. المنكر يختلف على درجات منكر، منه منكر كفر مخرج من الملة الصلاح. طيب الرازبي الذي لم ينكره هذا كفر في ذاته، معنى شد؟ لكننا لا نحكم على الشخص المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء موانع. لكن رجل لم ينكر معصية كبيرة من الكبائر وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان الواجب، لا من ليس من أصل الإيمان. واضح لكم يا إخوان هذا حديث؟ ربما نقرأه ولا نفهم معناه، لكن ابن تيمية رحمة الله عليه بين معنى. نفى عنه ماذا في هذا الحديث؟ الإيمان الواجب اللي احنا بنسميه أو بنسميه العلماء الإيمان الكامل، ليس أصل الإيمان. عرفنا؟ عرفنا يا إخوان؟ وهذا الحديث يلتئم مع النصوص الأخرى، لا يتنافر. تفضل سيدي. في الدرس الفرنسي الجميع أن التوحيد مع الذنوب يضعف، وأن التوحيد مع الذنوب فلا يحرك، لكن لا يصل لا يحتضر، لا يصل إلى الشك أو إلى التشكك. لا لكن ليه هنا بقى في حديث صاحب البطاقة الذنوب التي فعلها لم تضعف توحيده وأصبح التوحيد مخلصا للشروط للمواصفات التي ذكرها العلماء كابن القيم، قالها مخلصا أحرقت تلك الذنوب وطشت السجلات، مخلصا عالما موقنا معنا، لكن غلبته نفسه وشهوته في المعاصي. فهذه المعاصي لم تضعف هذا اليقين وهذا الأحرار. لم تضعف الأصل، إنما أضعفت ما زاد عن الأصل. طب هنا هؤلاء لم الذنوب أضعفت ولم تضعف الأصل، إلا الأحرار قلنا لم تضعف الأصل، الأصل لا حد. يعني هذا الاختلاف بشكل رجل يشرب الخمر فقال لا تلعنه فإنما حب الله ورسوله بلى، هذا من الأمثلة من الصور والأفراد والأحاد معنا. فلماذا في هذا الحديث هؤلاء معلومات واحدون ومع ذلك أنا أقول شيئا، أريد أن أقول ليس الباب محصورا في هذا الحديث فقط، فلابد أن نفهم الباب، باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، تمام، في ضوء الأحاديث أخرى، منها ما جاء مطلقا ومنها ما جاء مقيد، منها ما جاء مجملا، منها ما جاء مفسرا. فلا بد أن نفهم هذا الباب مع هذا الحديث ونضم إليه الأحاديث أخرى، فليس في الباب هذا الحديث فقط، معنى حديث صاحب البطاقة، معنى أحاديث أخرى لم يعملوا خيرا قط غير عمل عملوه ولا خيرا قدموه، معنى نصوص أخرى، معنى إخوان صحيح. كل هذا في الباب، نفهم الباب هذا في ضوء مجموع الأحاديث. فإذا فهمناها فيها على هذا النهج على هذه الوتيرة لا تتنافر النصوص في هذا. نقصد هؤلاء الذين دخلوا النار من نصوص الموحدين أضعفت بنمو التوحيد ومسمى لم يحكي التوحيد. ما التوحيد سلمكم الله جميعا له أصل ولا فرق. نحن نتكلم أضعف ماذا؟ كمال التوحيد. الكمال، وأثر في الكمال. ولذا نفي الإيمان عن صاحب هذا الوصف. لماذا؟ المراد نفي الكمال، نفي الإيمان وجه، ليس الكمال، ليس التوحيد الأصل، ليس الإيمان الأصل، ليس أصل الإيمان. طيب إذا هذا حديث يا إخوان، حديث من الصحابة؟ أبو سعيد، حديث أبي سعيد الخدري. الحديث الرابع، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن عبيد الله وابن محمد بن زيد الأموي أبو ثابت الكوفي أحد الثقات، قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح وهو صالح بن كيسان كان زميلا للزهري، طلب الحديث هو الزهري وكتبوا المرفوعات، فقال الزهري هيا بنا نكتب الموقوفات والآثار، فقال لا الآثار ليست سنة، فكتب الزهري ولم يكتب هو، قال فأنجح الزهري وخسرت. عن ابن شهاب وهو صاحبه يعني أول شيء صلاح بن كيسان كان يدرس ويعلم الزهري. صلاح بن كيسان أكبر من الزهري سنا ومع ذلك هم تزامل في طلب الحديث وكتابته. وربما كان يخطئ ابن شهاب في بعض الشيء أو ربما يخطئ صلاح بن كيسان فيعدله ابن شهاب فيقول اسكت، فلقد كنت أقيم أود لسانك وأنت صغير، قد كنت أقيم أود عوج اللسان. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر اتفق على جلالته وإتقانه. عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم، هكذا الترتيب يا أخوان أو فلتنا أحاديث هكذا؟ طيب. قال بين أنا نائم أي بينما خففت الميم فحذف أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي حلمة الثد ومنها ما دون ذلك، عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا احنا في باب تفاضل الإيمان، إذا الدين يتفاضل، إيمان يتفاضل من شخص لشخص. لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. عمر بن الخطاب في الإيمان ما شاء الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشره بهذا في هذه الرؤية، عليه قميص يجره، وذلك لقوة إيمانه. لذلك قالوا أن عمر بن الخطاب تكون خلافته أكبر سنوات وتكون في زمانه الفتوحات، وهكذا حقا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يلبس القميص إلى الثدي ناقص، بعضهم إيمان ناقص بعضهم إيمان كامل، في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الحديث الخامس يا إخواني سلامكم الله في الصف، باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي مزيد دمشق ومن تنيس، وتنيس من مرجع إلى دمياط. قال أخبرنا مالك في الشطأ، أيوة ما هي أقرب ما يكون إلى شطأ وحيرة التنيس جزيرة، الله أعلم أنها مهجورة اليوم. قال أخبرنا مالك ابن أنس، ارتحل إلى مالك بن مدين وسلم. قال أخبرنا مالك ابن أنس وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله الذي قيل فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، والسائلون نواكس الأرقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان، رحمه الله تعالى. قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، وعن أبيه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول أنت إذا استحييت صادع حقك صادع ماله إلى آخر ما في داعي، هون عليك النابة لكي لا تفقد أموالك ونحوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، وسبق الحديث الآخر والحياء شعبة من إيمان، والمراد أن هذا من أعمال القلوب. وفي الحديث إن لكل أمة خلقة، وخلق أمة الحياء، خلق أمة الحياء. وليس معناه أن الإنسان يترك الأمر معروف والنهى عن المنكر فلا ينكر ولا يأمر، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود الخلق الحسن الجميل الذي يمنع الشخص من ارتكاب الفواحش والمعاصي ومخالفة المروءات في الناس، العرف السائد في الناس شيء مهم جدا، العرف الذي لا يخالف كتابا ولا سنة. معنا يا إخوان، فلماذا اشترط المحدثون في باب الحديث الصحيح ألا يكون عنده خارج من خارج المروءة؟ وهذا وصاحب الحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع الشيء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، نسأل الله رب العافية. فخلق الحياء خلق جميل، مع ذلك لا يمنع من التفقه في الدين، لا يمنع من إنكار المنكر، لا يمنع من إنكار من الأمر المعروف، لا يمنع من قول الحق والصدق به، لكن المراد أن هذا خلق في النفس من أعمال القلوب، بخلاف المرجئة الذين قالوا لا نعتبر أعمال القلوب وهم الكرامين. فلا شك أن أكثر هذه الأبواب أو جلها أو أكثر يعني كلها يرد على الكرامية بالدرجة الأولى في هذه الليلة. فأكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في يوم السبت، لكن يكون معنا هذا الحديث محفوظ. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عمر المسلم عبد الله بن عمر. طيب نقرأ إن شاء الله في